لكل مسألة يتبين أنها مثبتة في القرآن أو السنة. إن ممكن واحد يزعم الإقرار والتطبيق بأن القرآن والسنة حق، ثم لما يأتي حكم يخالف ما هو عليه ويثبت أن ذلك الحكم في القرآن أو في السنة صحيحة، فالذي في قلبه زيغ يتبين في هذه الحالة. مما في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أليس كذلك؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا رضي الله تعالى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فلا شك أن هذا الرضا، لا شك أن هذا الرضوان، لأنهم أهل كمال وصلاح في صحة اعتقادهم وصلاح أعمالهم واستقامة أخلاقهم. إذا رضي الله عنهم دليل على أنهم على خير وصلاح يستحقون به رضا من الله. ومما جاء به الدين أيضا، أو مما جاء به القرآن والسنة، أن الدين كمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. مما جاء به القرآن والسنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والأمة تشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه نصح للأمة ولم يكن عنها شيئاً. إذا تبين لك ما سبق، إذا تبين لك ما سبق، يعني تبين لك التصديق والإقرار بالقرآن، تبين لك أن الدين قد اكتمل، تبين لك رضا الله عن السابقين الأولين، تبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ولم يكن شيئاً، إذا تبين لك ما سبق، صح عندك وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به في القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله تعالى وصفاته، كما هي في القرآن والسنة تصدر. وعلى الوجه الذي آمن به السابقون الأولون من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى الوجه الذي آمن به السابقون الأولون من الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم رضي الله عنهم تلقوا عنه صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، تلقوا عنه صلى الله عليه وسلم فأسفر. وتلقوا عنه العلم والعمل فصلة. كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويعلموا معانيها ويعملوا بها، فأخذوا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهم أصح الناس اعتقادا وفهما للقرآن، فقد نزل بلسانهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم يبين لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم يبين لهم برضو فصلة. وقد حضهم الله تعالى على تدبر القرآن، فسارعوا إلى تعلمه وتفهمه، وكان ذلك محببا إلى نفوسهم، وكانوا أعظم الناس اهتماما بأمر الدين، وأعظم الخلق انشغالا بأمر العقيدة، وأشد الخلق حرصا على صحة الفهم والعمل لما في قلوبهم من التقوى وتعظيم أمر الدين